أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. نورماندي 2، أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا. خلاص تنزل المرة دي، لكن اعملي حسابك المرة الجاية مش هتنزل الأرض أبدا. كلمات مقصورة حفظناها كلنا من فنان عظيم، أعتقد أن مستمعين الساهرين معنا قد عرفوه بالتأكيد، إنه الفنان الكبير الراحل عبد الفتاح القصري، الذي ملأ الشاشة الفضية بالعشرات من الأدوار الخالدة. ومفاجأة منوعاتنا الدرامية الليلة إحدى التمثيليات الإذاعية النادرة التي قدمها هذا الفنان العظيم من خلال موجات البرنامج العام في عام 1955، تمثيلية حسن وعلي ورضوان هنا القاهرة. من تأليف زكريا الحجاوي نقدم لكم سيداتي سادتي حسن وعلي ورضوان. المعلم رضوان. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل. الايجار؟ طب مش تتفضل نعمل لك فنجان قهوه قبله؟ اتفضل يا معلم رضوان. الايجار بقول، مش حضرتك عارف ان ربنا لسه ما سايلهاش علينا بقرشين؟ انا عارفه ان ده الشهر الخامس اللي ما دفعناش فيه ايجار الشقه، انما اعمل ايه بس؟ الايجار هو انا كل اول شهر هحكي لك الحكايه، مش تستنى لما نصرف مكافأة المرحوم؟ سيبي توليجي انت من الشغل الاوانطة، قلتي نصبر شهر ولا اتنين لغاية ما تصرفوا المدعوقة، ودي الشهر الخامس اهو، انا هعرف شغلي بقى. يا معلم رضوان يا معلم رضوان، استنى بس، اعمل معروف، كمل جنيلك، استرها علينا ربنا يسترك. اسمعي يا ولية انت، 10 سنين واحنا في بيتك، عمر المرحوم مأخر لك شهر، مش ده اللي كنت عامل حبيبه؟ اوام اوام تنسى العشرة وتفضح مراته وعياله اللي عمرهم ما تجرحوا بكلمة. بكرة هيكون هنا المحضر وبعدها نبيع، ده حق، ده حتى ربنا يحشرني بجهنم اذا ضيعت حقي بايدي. يا معلم رضوان استرنا، الله يسترك. خايفة من الفضيحة؟ اعمل معروف، اديني قط الجلوزي بالقيمة اللي قلت لك عليها وهنبقى خالصين يا سيد. ايه اوضه سريناها ب100 جنيه ما بقالهاش سنه، تاخدها ب15 جنيه وخلاص حق؟ قلت ايه؟ ما هو لو كنت هتاخدها لنفسك وتحطها في بيتك كنت قدرت قيمتها، لكن انت بتاخد العفش من السكان اللي عندك وبتبيعه ب10 و20، بقى ده اسمه حق ده؟ قلت ايه؟ قلت لا لا يا عم الحاج رضوان، لا، واللي يعمله ربنا هو اللي نرضى بيه. لا لا يا ولاد، يا ست ام محمود، خلاص يا استاذ حسن، خلاص كتر خيرك، كنت بعتلك تترجى معايا المعلم رضوان، لكن ده راجل مفيش في قلبه رحمه. في ايه يا عم رضوان؟ ايه اللي تعرفه عني يا عم حسن؟ ندل وجبان وجته منحسه. انت كمان هتمشي ورا المعلم علي؟ معلم علي مش المعلم علي لوحده اللي بيقول عليك كده، الشارع كله، جميع الناس، وبلاش علي والناس، الموقف اللي احنا فيه ده تصدق بايه؟ طبعا بالفلوس وحياة الجنيه ابو مدنا اللي بتعبده.

لازم اضحي بنفسي وبفلوسي. بس بس بس ده انت هتروح في داهيه والله. لازم اضحي بنفسي وبفلوسي عشان فعل الخير. يا نهار حسن، ما كنت بعقلك يا اخويا. الله، انت بتصدق الكلام والامثال يا ابو علي؟ ده الكريم هو الذي يضام. انا عايز اسالك سؤال واحد، انت مش كنت من كام سنة بتسرح وعلى كتفك صندوق العدة وبتصلح بوابير الجاز والحنفيات؟ ايه اللي خلاك بقيت قصة وصاحب محل ومحترم ومرتاح؟ فضل ربنا. وايه بس؟ والفلوس؟ الفلوس يا معلمي، الفلوس اللي دفعتها اجار واللي اشتريت بيها مواتير وحنفيات وشاش وبنك وعدة. قصة حسن، سوق الى رشدك والعن الشيطان اللي بيوسوس لك بفعل الخير. تف عليه احسن، لو اتدبقك يا ولا في الحكايه دي يا ويكا تعرف، يبقى رحم الله الاسطى حسن الكندراني السمكري الافرنجي بضرب شكامبة. حسن خليتك بعافيه. انا حسن الكندراني يا سعادي. اما عليك اسم يا بتاعي ايه؟ اللي يسمع اسمك يفتكرك من الاعياد. نعم، بقالي شهرين بعيد عنك من يوم النبت التشنج الكرمي اللي جاتلك. اللي كانت صفحت على مخك. نعم، جاي ليه دلوقتي؟ جاي اسمعك فيه. ايه تسمعك ايه يا سيدي؟ جاي اسمعك فيك وامسح لك جوه كويس كده عشان ربنا يجعل طلبي خفيف عليه. لا لا لا لا لا، فلوس تستحيل. تعالي انا عندي بكرة، عندك خبر يا ترى؟ سمعت ان المعلم رضوان هيحجز عليك بكرة ويخلصك. الله، هو ده فعل الخير اللي كنت بتحلف عليه؟ يكونش انت نويت انك تفعل الخير من جيب انا يا تعالي؟ دي مصيبة وبديحة في الشارع، وفوق ده وده انت عارف ان انا الوحيد اللي بيخاف مني المعلم رضوان، وهو ملك الفرصة دلوقتي. شوف بقى لما الناس تقف تتفرج عليا وهو دلني ومسلسلني زي القر. زي الغوريلا بقى، ده انت تفصل ثلاث رجال على الاقل. طب سيبنا من السيرة دي، امتاح لجوخ بقى شوية كده لما اشوف العين. افرض انك الخطيب في حفل التكريم مثلا، هتقول ايه؟ ايها النطر الجتة المنحتة اللي ليس عنده دم. حيلك حيلك، اربط شوية. الله، ايه ده يا صحاسة؟ انت جاي تشتمني في بيتي؟ اشتمك؟ ده انت عايزني اقل حيايا واقول عليك كريم ومحترم؟ كده يعني. طب قول كمان. ايها النطر الكبير، مش دي الاوصاف اللي انت بتحبها؟ ايوه. ايها النبي. يا سلام يا سلام. يا عديم الإنسانية. الله الله، وكده ريحت أعصابي. يا حيوان، ويا أحسن حيوان في الوجود، صديقك حسن الكندراني في مأزوقة. مأزوقة؟ اسمها مازق يا دلعادي. متهيألك مأزوق أحلى. طيب وبعدين؟ وجيت إلى ندلتكم أسلف 6 جنيهات ادفع ايجار الدكان شهرين متاخرين عليا. الله، ما تكمل انت. ايه قلبك ده اصله ايه؟ صبغه في المدابغ؟ الحمد لله، ما دمت حسيت بكده ابقى انا مطمئن. قوم بقى اختشي، اختشي على نصاعتك. ودي مصيبه ايه دي بقى؟ يعني مفيش طريقه غير دي يا حسن؟ حسن، كلمه سلفني ديت بترفع حرارتي على طول. حدهم لك يا سعالي. يا اخويا كل اللي لها في فلوس الناس وماتوا عليها كانوا بيقولوا كده، وكل اللي فلوسهم راحت راحت بالطريقة دي. اسمع، انا عندي فكرة. خير؟ انت مش مؤمن؟ طبعا. شوف يا صاحبي، تطلع السطح في الفجرية وتقول استرها يا كريم. امنت بالله، الله الغني. الله الله الله، ومستعجل ليه؟ ده انا كنت قايم اعمل لك قهوة يا سعالي. ايه؟ هتقول لي بكره يجي يوم تحتاج لي وهتشوف ربنا هيعمل ايه. كل الهايفين امثال حضرتك بيقولوا كده، وعلى كل حال شد حيلك، بكرة بكرة حجز وغدا بيع وطرد ولكز. ده انت انستنا. مين؟ تسمح تكلم والدتي؟ الله، هو انت ابن الست سنية؟ اهوقت على الباب ايه؟ انت نادت جري من فوق عشان تلحقني؟ ايوه. وعشان كده مش لابس في رجلك حاجة؟ ايوه. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اسبقني انت. هو يعني لازم اطلع الصبح عشان ادعي ربنا في كل مكان؟ يا رب انا متوجه اليك بقلب خالص، يا رب استرها، يا رب ساعدني على اني احمل عيلة المسكينة دي من الذل. يا رب ما تفرحش اللي بيحبوا الفلوس وضرر الناس في عبيدك المخلصين. يا كريم يا رب. كالخير يا ست ام محمود. قبل ما انسى، انت عندك مانع بسلامته محمود يتعلم صنعة؟ يا ريت يا اسطى حسن. من الصبح يجي المحل، هو اكبر اخواته؟ ايوه. بقول ايه؟ خير. بيقول المعلم رضوان من كره الناس فيه وتشنيعهم عليه ما بيصدق ان حد يروح يسهر وياه ويقعد. ايه ينفح له جوخ؟ بيقولوا ان اللي بيقعد وياه بيفهموه انه بيفهم وملفظه حلوة وانه ابن اصل و... بسيطة. وعلى كل حال عايز اقولك كلمة واحدة، انت مؤمنه بالله يا ست ام محمود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ده كلام ايه؟ خلاص ولا يكون عندك فكر، احنا هنعمل اللي علينا والباقي عليه هو سبحانه. معلم رضوان، مش ده القصة حسن اللي بيبص علينا ده؟ وده جاي هنا ليه؟ ده عمره بيعتبها القهوالي. هذا ربيع انت وحميده، ابقوا خلوا بالكم كويس عشان يكون ناوي على الشر عشان حكاية بكرة. السلام عليكم يا رجالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. السلام عليكم يا معلم رضوان. سلام. اديني يا معلم فنجان قهوة. على حسابك في القهوالي. طلباتكم كمان كلها على حسابي. يا سلام يا معلم رضوان. وهو كذلك. بس كده يا معلم رضوان؟ مين فينا لحم كتابه مش من خيرك؟ قول لنفسك ماشي ورا الواد اللي كان بيشتغل في القرنص. تعالي. هات زب. اسمع صحتها، انا مستعد لو نفذتلي طلب واحد اتنازل عن اجرة الشهرين. وجب يا عم رضوان، انا من ايدك اليمين لايدك الشمال. ايه ده؟ قدام الرجالة. بقى انت عارف الولية الساكنة فوق في الشقة اللي فوق دكانك؟ ايوه. جوزها مات وبقت ارملة وعندها طقم جلوس معتبر، انا عاوزه اصحتها. ايه رأيك لو خدته منها بخمستاشر جنيه؟ الله، هي مش دفعت لك الخمستاشر جنيه اللي كانوا متأخرين عليها؟ وانا فارسني الا كده بس، منين جابت الفلوس دي؟ من فضل الله يا معلم رضوان. بقى الكلام اللي زي جذب البنات ده محبش اسمعه، نكشة وحلاوة على الفاضي. حلو قوي العبارة دي يا عم رضوان. ايه؟ قوي. عجبتك الكلمه دي مش كده؟ يا سلام، دي ما يقولهاش الا واحد عنده ابتدائيه. تمام. انا عارف انك نبيه كويس، بس يعني هو لو سبت انت صحبيه الواد علي ده. العشره العشره ما تهونش، هنعمل فيه ايه؟ قلت ايه في حكايه طقم الفلوس؟ اتنزلك يا عم عن اجره الشهرين. انما اقول انت الجمعه اللي فاتت شايفك بتبيع مواسير وحواض. وديت فلوسها فين؟ اهو اطلب حاجه تانيه، اطلب طلب غيرك. سين؟ يعني طلعت خايف. طب ايه رايك بقى في طلب تاني؟ تبقى تعالي ده علقه في الشارع وتخلي اللي رايح بيتلو يتفرج عليه. عاد اهي دي ابو علي اللي تخلي المعلم رضوان يحطك في عينيه. يا جماعه ده كلام ايه ده؟ طلب غير ده. طلب غير ده؟ الشقه اللي انت فيها مش بايجار قديم؟ ب 180 قرش. ايه رايك انك تديها لنا؟ يمكن ناخد لنا فيها خلو ورجل قد 100 جنيه كويسين. الله الله الله، وانا اسكن فين يا عم رضوان؟ ده انا معايا مرات ابويا واخواتي البنات. شوف قلة العقل، هو يعني لازم تسكن معانا هنا في ضرب شكام ده؟ يا ما في فوق في الجبل بيوت. اعمل معروف طلب غير ده كمان. ليا طلب انا يا عم رضوان. عثمان ده من رجالتي ويعز عليا طلباته. يا حسن اطلب يا عثمان. الوليه اللي ساكنه فوقك دي مالها؟ لسه صغار، وبدل ما تتبهدل هنا ولا هنا اتجوزها انا. الله الله، وانا خاب يا جماعه. تتوسط لها؟ اتوسط لها هي؟ معلوم. اذا كانت هي تقول اتوسط لها عندكم وابوس الايدين، انما يا جماعه دي برضه مساله ماليش فيها. انا الراجل صنايعي، ودي كان جوزها متوظف عليه القيمه في الاوقات. هتقوم يا عم ايه؟ احنا مش بنخطب مرات نتوظف على قيمه قوي، احنا بنختم واحده تارملت واولادها تيتموا ومش قادرين على وقتهم. مفيش طلب يكون معقول؟ والطلب المعقول نطلبه منك ليه؟ وانت تكون عشان الطلبات المعقوله. الله يبينك يا ابو علي، هترجع لايام زمان. تقصد ايه يعني؟ مابور الجاز نطلع. تقصد ايه برضه؟ اقصد انك تلحق نفسك وانت بتنزل حاجه من دول. تعرف يا رضوان، انا لو نفذت حاجه من دول ابقى كافر بالله ومؤمن بك انت. وده حاشا لله، كريم عنده خزائن السماوات والارض. نصلح بعبير انجاز نصلح حنفيات مواسير بوتاجاز برج الدير نصلح. عم حسن عم حسن ازيك؟ اهلا محمود، ايه اللي جابك هنا؟ بدور عليك، تعالى ده ماما دايخه من التدوير عليك. الله الله سبحان الله. فاكر يا محمود عم رضوان وعم علي؟ بص كده، هما دول اللي واقفين في العمارة مع بعض دول. بعبير الجاز نصلح. بس حسن ازيك يا سعالي؟ ازيك يا عم رضوان؟ ايه يا ترى اللي جمع الشامي على المغربي؟ العقل والفلوس يا ابو علي، كده برضو يا حسن، احنا لو كنت سمعت الكلام مش كان احسن لك من الفقر الضكر اللي انت فيه. استنى يا حسن لما انزل يا غير. استنى الله، استنى لما اشوف لك خدمة البيت احسن. يا نهار، سنتين تعجز وتبقى بالشكل ده؟ يا راجل انت استنى شويه لما ينزل من العماره. يلا يا محمود يلا. حرفيات ومواسير بوابير جاز نسلا. انتوا لسه في البيت ده يا محمود؟ لا يا عم حسن، عايزين في بيت تاني بعيد عني شويه. رايح فين؟ انا مش هسيبك. والنبي يا عم حسن والنبي. يا من انت كريم يا رب. وبصيت لقيتهم ما كذبوش خبر، وغابوا عني كام يوم، وجاني الراجل الكبير وقال لي ان السبب في عزهم وغناهم اخلاص المرحوم ابو محمود. كانوا بتوع السرايا ربنا ما يرجعهم ولا يرجع ايامهم، مغلطين اسامي احواض الارض على الخرايط عشان ياخدوا هم الارض الكويسة. وفضل ابو محمود يراجع الخرايط ويرجع الاسامي بتاعت الاحواض لاصلها. كانت النتيجة ان الناس دول اللي جوني استلموا ارضهم في تفتيش من التفاتيش. يا منت كريم يا رب. وفضلوا الناس ملخومين في اللي هم فيه لغاية ما فاتوا وابتدوا يدوروا على الراجل اللي كان ربنا مسببه لهم في العز. وبرضو لما علموا انه توفى دوروا على اولاده. تعرف عملوا ايه؟ يا سلام على لطفك يا رب. ادونا عقد دخلونا معاهم في الوقفية، والراجل الكبير قال ان الحلال لما واحد يلقى حاجة ويردها لصاحبها يكون له فيها العشر. يا من انت كريم يا رب. كل سنة يا صاحب. وتعرف العشر اللي قبضناه السنة دي كام؟ 1000 جنيه في حسن، 1000 وكسور. يا من انت كريم يا رب، استجبت دعوتي وزودت علي ايماني بك يا لطيف يا رب. عم حسن. ايوه يا محمود يا حبيب، وحشتني والله. عايزيني سدد الدين، مش نسيب انك فضلت تصرف علينا حتى لما الدكان اتباع في المزاد اديتني نص الفلوس. دين بتقول دين؟ حاشا لله، هو صاحب الفضل صاحب الكرم، وانا ولله الحمد عال في احسن هنا واحسن سرور، وزاد هنايا وحياة رسول الله بزيادة الايمان اللي انشرح في قلبي وصدري. عم حسن انت عارف البيت اللي كان واقف فيه عم رضوان وش علي؟ اشتريتوه يا ام محمود وتبيضوه. الف حمد لله. بس يعني ما لقيتوش الا الامتاع دول يحطوا ايدهم في الشغل. يا سلام، واحنا في ديك الساعة لما ربنا يدينا الفرصة نؤمر فيهم وننهي، تظن فيه انتقام اشد من كده؟ سبحانك ما اعظم شأنك يا رب. الله، اي مريح فين؟ ملك الله واسع. امشي انا دي في كل شارع. احنا نقوم سوا نجيب اخواتك. نقوم ايه؟ دي بقت عشرة يا اسطى حسن، قوم بينا قوم. ايه دنيا. انت يا عم انت هو مالك يا سي محمود؟ عم بيقول ما تمديش ايديكم في الشغل الا ما يجي. عمك مين اللي ما شفنا لكم عام لا زمان ولا الايام دي؟ عمي حسن. حسن؟ حسن كندراني. علي رضوان، يبقى الكلام صحيح. صباح الخير يا علي. صباح الخير، تهانينا يا حسن كندراني. فين العقد اللي بينكوا وبين الست دي؟ خير، علشان املاكنا ما يصحش توسخوها بايديكم. يا سلام، نلبس جوانتي يا استاذ حسن. العقد عم حسن اعمل معروف، ده احنا محاسيب. الناس خدمة يا عم حسن، فلوس سلفة. العقل ويلا انزلوا من العمارة يا كفرة يا اونصجية يا عبدين الفلوس. المال عم حسن، ده انا السنة دي خدت عطا خسرت فيه الجلد والسقف. ابو عهد يا كندراني، عايزين تستمروا في الشغل؟ في عرضك. انا ليا طلب واحد مفيش غير. اؤمر. انا في خدمتك. هغيب نص ساعة وارجع تاني، الاقي واحد فيكم اتنازل للتاني عن الشغل. محمود يلا بينا. تعالي. رضوان، رضوان فلا دماغي، راجل طماع. عايز المقاولة لوحده. لا حول ولا قوة الا بالله. لا الفلوس تعمل فيكوا كده. وهو راح فيه؟ البوليس خدوا الحالة حسن اخويا ودوني مستشفى. دماغي. لسه عيش حسن اخويا. اهو الاسعاف جاي اهو. يلا يا جماعه شيلوه. دماغي. هنبقى نجيلك نزورك يا شيخ علي ونحط لك تحت المخده فلوس. ادي النهايه يا علي، نهايه كل واحد يؤمن بالفلوس. اصدق حسن. ايه دنيا. من تأليف زكريا الحجاوي وإخراج محمد توفيق، قدمنا لكم حسن وعلي ورضوان. قام بالتمثيل الأساتذة عبد الفتاح الأصري، عبد الحميد زكي، عدلي كاتب، عبد العزيز خرشد، رفيع الشال، عبد الفتاح غبن، وهاني غبن. مستمعينا الاعزاء، الشاعر الكبير بيرم التنسيق ساهم في اطراء موجات البرنامج العام بالعديد من اعماله الغنائية الخالدة، منها هذا البرنامج الغنائي عن مدينة الملاهي. هنا القاهرة. مدينة الملاهي. مدينة الملاهي برنامج غنائي كتبه محمود بيرم التونسي، وضع ألحانه عزة الجهلي وأشرف على تنفيذه ديمتري لوقا. الدنيا كمان مدينة الملاهي، خير بالنسبة وانت على ثاني. يا مرايا يا هندي كل الضحك عندي، يا رشيق تعالى وانت يا رشيقة، بصوا في مرايتنا تعرفوا الحقيقة. وعلينا الناس بتضحك واحنا ما احنا الزاهين. دكتورتك يا جميل، دكتورتك يا رجل. فوق شوام دقيق. الدنيا زمانك تبعيد في الملاهي خيرة باللي فيها واجزع الهتائك. الدنيا زمانك تبعيد في الملاهي خيرة باللي فيها واجزع الهتائك. كله ضحك وبحبحة خش عندي لف ياللي ما وردش مصلحة. من هنا لا عاليمين من هنا لا ده الشمال اللي شرق راح مغرب واللي بعد راح مقرب. والله عال والله عال لا يمين ولا شمال. يا سعيد يا سعيد احنا فين وانت فين قلنا نحوز منين قلنا نخرج منين جحا بيقولكم يا حبايب كلكم احذروا من الكذابين احذروا من الدجالين النصب للمقالب للغلابة الطيبين. التمثيل في تياترو النيل عندنا أوبريت روميو وجولييت. يجروني يا اللي ظلمتك اكبر نعمة واحسن من روحي وعيوني. ما انا زيك في الحب بقاسي واستهدل من اهلي وناسي علشانك يا ما عيروني وتلموا علي وضربوني. حكايتنا دي هتبقى حكاية والدنيا هتعملها رواية ويعزوا شبابي وشبابك على حبنا نبني ولا الدنيا كمالك في مدينة الملايك دايما اللي فيها وانت على تايك. طرب طرب الغنى في الصالة 50 آنسة حيرقصوا هذا المساء. هتشوف فن ومقطرة وبقرش زاغل تذكرة. هنا هنا صلت الطرب صلت الغنى. من قبل ما هو الجمال الناس والسول لاحكم بقلبي ولا اجري ورا عيوني. من قبل ما هو الجمال الناس والسول لاحكم بقلبي ولا اجري ولا اجري ورا عيوني. قالوا الجمال ده جمال الروح والاخلاق وديك يا قلبي بتشكي من اللي هجروني ويا عيوني بتبكي على اللي خانوني. عشق الصبا بالملاح فيه الخطر كله واللي مالهش ادله قلبي بيدله. عشق الصبا بالملاح فيه الخطر كله واللي مالهش أدلة قلبي بيدله. ياللي توصل للرايح للهوى قوله إذا عشقت الجمال من قبل ما تمله ارضى بهجر الحبيب واصبر على سيداتي وسادتي، الأستاذ سليمان سليم سلامة سلام يلقي عليكم مونولوج يا ناس ده حرام.

كنتم معنا في مدينة الملاهي، برنامج كتبه محمود بيرم التونسي ولحنه عزة الجهلي. اشترك بالغناء في تصالح محمد رشدي، في ماهر، جلال فكري، محمود شفوق، اسماعيل شبانه، برلانتي، صلاح عبد الحميد، حريه حسن والمجموعه. سجل البرنامج عبد المحسن التونسي واشرف على تنفيذه ديمتري لوقا. عزيزي المستمع، كلمة بهلوان معناها في المأثور الشعبي فارس، بهلول، متمكن، يخوض الحرب بمنتهى الشجاعة ولا يهاب الإنس ولا الجان. من هذا المعنى جاءت تسمية أحد فرسان العرب الذين يخلدهم تاريخنا الشعبي، إنه الفارس حمزة البهلوان الذي أخذ على عاتقه لم شمل العرب ومحاربة أعدائهم. والليلة أنت مدعو عزيزي المستمع للتعرف على قصة هذا البطل من خلال هذا البرنامج. هنا القاهرة، من القصص الشعبي نقدم لكم حلقة جديدة عن حمزة البهلوان، كتبها للإذاعة إبراهيم حسين العقاد، إخراج أنور عبد العزيز. شايفين الهوا كديه هنا جميل والظل كمان ألطف؟ الظاهر ان فيه جوا المغارة نبع مية كمان، ادخل اشوف واشرب واندف لكم. يا دربنديل أصفران يا دربنديل. مش ممكن أكون نايم، مش معقول أكون في حلم. أصفران، من تسمعني؟ صوت جاي من بعيد، من جوا المغارة خالص، وبينده علي باسمي كمان. تعال يا أصفران، تعال هنا. ايه اللي جارك هنا؟ وانت مين؟ اللي جابني هنا نصيبي، لاني هنا في المغارة دي ترابي. انا عرفت العشائر اللي ما يشوفهاش غير السعيد المحظوظ يا أغفران. وعرفتيني لانك عرفت العشائر؟ عرفتك لاني منتظراك، ده قدر مرسوم يا ابني. انا مكتوب لي اني اموت هنا ساعة انت ما تدخل المغارة دي. عجيب. لا تتعجب لتصاريف القدر يا أصفران، دي اوامر مكتوبة في الازل ولازم تحصل، لاني كده نظام الكون. نخرج من حصن المنيع مع رجال نرهب القبائل، ونقضي على قطاع الطريق، ونفرض سلطاني بقوة السيف، يقوم القدر يجيبني لحد بمغاري وقابلك واسمع الكلام الغريب ده وتنفذ المكتوب بدون معار، وتورين التراب وتكرم جثتي. مالكيش عندي بعد كده طلب تاني يا عرافة العشائر؟ اللي بيودع الدنيا مالوش مطالب يا أصفران، إنما أنت لك تسألني سؤال عن نفسك، عن مستقبلك إذا بتريد. نفسي أنا أعرفها كويس، نفسي يا عرافة العشائر. أنا أصفران الدربندي، أشجع شبعان الهرب وفارس الطعن والحرب. أما مستقبلي فأنا خلاص رسمته بسيفي ده وبنيته بإيدي. الكلام ده كان صحيح البارحة، والنهاردة وبكرة وبعد سنين جاية كتير يا عرافة. أنا أصفران اللي من وحده يهزم الجيوش. اللي أرجع منك وأفرص وأجرى وأقوى اتولد خلاص. اتولد اللي ارجع مني انا؟ اتولد فين؟ اتكلمي. المكتوب لازم يتنافس يا أصفران، ما تفتكرش انك تقدر تغير المكتوب ابدا. والعز في الطاعة والامتثال والخضوع والرضا بالمكسوم، واللعنة في التمرد على شيء كتب عليه خلاص وبقى ممنوع. وايه اللي انكتب على أصفران يا عرافة؟ هتكون من أتباع الفارس المنتظر اللي بيستنوه العرب كلهم. هتبقى حاجة كبيرة قوي معاه، وهتشتهر أكتر وأكتر وانت في وسط رجالته وبتحارب الأعداء معاه. وهنحارب كمان؟ الفارس حيجمعكم، وحيكون العرب يد واحدة معاه، وطبعا العدو حيكره الوحدة دي، لازم حيتحرش بيكم، وانتوا حتحاربوه وحتنتصروا عليه بقوة الوحدة والإيمان بحقكم. وحشوفوا امتى الفارس ده؟ اليوم الموعود، اليوم اللي مقدر لكم في الأزل انكم تقابلوه فيه يا أصفران. والفارس فين الوقت؟ قلت لك ما تسألش عن حاجات ملكش بيها دخل يا أصفران. اصبر لحد اليوم اللي حتبص تلاقي حامد جالك فيه لحد باب حصنك ودبقوا عليك. اسمه حامد بتقولي؟ حامد وشهرة البهلوان. حمزة البهلوان، لكن بهلوان ايه؟ بهلوان يعني بطل عظيم. بهلوان فارس بهلول متمكن من روحه، يضرب بالسيف والرمح، ما تصيبوش الرماح ولا السيوف، بيخوض الحرب بحصانه، وليها بالإنس ولا للجن. حمزة افتكر الاسم ده كويس، حمزة. عمر يا عيال، هو حمزه مش وياك ولا ايه؟ امال بنده ليه يا ابو حمزه؟ ومش خارجين الصبح سوا يا عمر؟ وبصيت بعد كده جنبي ما لقيتوش، قلت جايز رجع البيت وجيت اسال عليه. ده انت ظل حمزه يا عمر، وازاي تسيبه وحدي؟ انت ناسي انك بالنسبه له ايه؟ حمزه فيه الجراه والشجاعه، وانا عندي الدهاء والحذر. حمزه مهاجم صنديد، وانا عينه اللي بتسبقه وبتكشف له الطريق وتدله عليه. وعلشان كده تميناك عمر العيار، يعني الدليل الامين الحذر اللي ما يخطئش ابدا. وبعد كده جاي اسالك على حمزه يا سيدي ابراهيم؟ لا لا انا غلطان. على فين يا عمر يا عيار؟ ما كنتش عيار ابدا، اذا بصيت هنا دلوقتي قادر واتكلم وما اعرفش طريق حمزه فين. لا حمزه هنا يا عمر يا عيار. هنا؟ وايه اللي جابك لحد هنا يا حمزة؟ شوف الفرسان اللي جاي على الخيل من بعيد دولي. دول دول دول ايه يا عمر؟ اتكلم جوان. ان كانوا اعداء جايين يهجمونا ولهم، ده انا خرج لهم اهو. وان كانوا اصدقاء واخوان عرب مرحبا بيهم. دول اصدقاء، انما مش عرب. ما دام اصدقاء يبقى خلاص. دول يا حمزه رسل كسرى ورسل النعمان. رسل كسرى ورسل النعمان؟ ايه اللي جمع دول على دول؟ رسل كسرى جايين يجمعوا الجزيه السنويه، ومعاهم رسل النعمان لان ليهم نصيب في المال اللي بيجمعوه. كسرى الفارسي؟ احنا خاضعين له وبندفع الجزيه، ودي حكايه قديمه خالص. النعمان العربي الاصيل حليف لكسرى. بكل اسف يا حمزه ومحتمين بيه. يعني النعمان العربي عميل الغريب، صانع، خاين لوطنه، اهله وعبته. ده الوضع اللي ماشي هنا يا حمزه، ودي مسائل مناش فيها دخل، لان فيها عهود ومواثيق. لا لا يا اخوان ما يرضاش بيها حد ابدا. ثم ازاي ما اعرفش الحقائق المثيره دي لحد دلوقتي؟ ازاي تخبوها علي يا عمر يا عيار؟ ازاي؟ بتقول ايه يا حمزة؟ ازاي العروبة تهون بالصورة دي يا عمر؟ ازاي العرب تدفع لكسرى الاجنبي جزية؟ ازاي تخضع له واحنا اغرق واقدم في المدنية؟ المطامع يا حمزة، المطامع، الاحقاد، حب السلطان والجاه. امونة على المصلحة الوطني الكبير. لكن ازاي ده يحصل؟ ازاي اللي قبلنا رضيوا بكده؟ ازاي سمحت لهم نفوسهم انهم يكونوا مطايا للغريب؟ لا لا، ده الموت اهون عليا، ولا اسمعش بعد كده اننا بندفع جزيه واننا خاضعين لغريب. رايح فين يا حمزه؟ رايح فين؟ اردوا فوق كسرى حضرت السيف رسل النعمان، هقول لهم ان العرب اللي بيدفعوا جزيه لكسرى وبيحلولوا الرؤوس انتهى زمانهم خلاص. انتظر عيارك يا حمزه، استنى دليلك. وبدل ما نحارب اللي جايين ياخذوا الجزيه من العرب وحدك، نحاربهم احنا الاثنين. اثنين مؤمنين بحقهم وقلبهم على بعض وبيحاربوا في سبيل مبدا، يعملوا العجب ويهزموا جيوش. يلا يا عمر. على بركة الله. تقول ايه يا عمر يا عيار؟ ابنك حمزة يا سيدي ابراهيم سوى الهواي النهاردة، وعمل اللي ما يعمل ابدا، طرد رب كسرى. ايه؟ وضرب بالسيف رسل النعمان. يا دي الداهية اللي طبقت يا ناس. وخد اموالهم كلها ورجع بيها هنا وزعها على الناس، اداها لاهله وعشيرته بدل ما يتمتع بيها الغريب الدخيل. ورسل سيسرا ايش عملوا؟ هم كان بدهم حاجة يعملوها؟ ده حمزة هددهم بالموت اذا رجعوا هنا تاني. حمزة؟ ابن المطيع عمل كده؟ العشائر كلها بتتكلم عنه فرحانة بيه. العشائر فرحانة بحمزة ومش دارين حمزة ابني عمل ايه؟ دي ده يحلت علينا كلنا، يعتدي على رسل كسرى والنعمان مرة واحدة وطردهم. ده شباب متهور، ده طيش. هادي نتيجة تركهم يعملوا اللي عايزينه. ده احنا متكين ضعاف، كلنا متفرجين وكل واحد مشغول بروحه. ولو النعمان غضب ولا كسرى بعد جيوشه نعمل ايه بس؟ اطمن يا ابو حمزة، احنا عاملين حسابنا على كل شيء. انتو حمزة والتلتمية شاب اللي معاه، احنا نقدر نفتح العالم بالايمان. انتم يا احلام يا ابني احلام، حتكون حقائق وحتشوف. هو فين ابني حمزة الطايزي؟ هو فين؟ اهو جاي اهو. يا حمزة يا حمزة. ايوه يا والدي. ايه اللي سمعته عنك دي؟ كل خير يا والدي، كل خير. كل خير بتقول؟ بدأت تهارب وفد كسرة وتضرب بالسيف رسل النعمان وتقول خير؟ هو في خير في الدنيا غير كده؟ ليه عملت كده يا ابني؟ ليه؟ عملت اللي يعمله كل عربي حر يقبض ضيم. فعلا، وده اللي كان لازم يحصل. اسكت انت كمان يا عمر. انا حلبيها من مين ولا من مين؟ دي اوضاع يا اولادي، اوضاع ماشية. ونخضع ليها ليه؟ لانها مفروض علينا. مفروض علينا باي حق يا ابني؟ يا حبيبي في حاجات لازم تقبلها وانت ساكت وترضى بيها من غير ما تتكلم، لاننا نشأنا من سنين ولقيناها كده. انا مش مفروض علي ان اعيش عبد الغيري في الوقت اللي اقدر فيه اكون حر ومفيش لاي غريب علي اي سلطان؟ وفي الحالة دي الموت احسن، والواحد يموت مرة واحدة افضل، احسن ما يموت كل يوم الف مرة ويعيش ذليل. انت عارف انت بتقول ايه؟ طبعا عارف. وعارف كمان عملت ايه؟ بدون شك. واذا النعمان بعت لك جنوده او بعت يا والدي، انا حوفر على النعمان انه يطلبني، وحوفر على جيش كسرى مسافة الطريق، والشيوخ المترددين في العشيرة مش عايز منهم حاجة ابدا ابدا. وحتعمل ايه يا مجنون؟ حمزة بن فار الصنديد اتخلع للحرب والانتصار. انا عاجل يا والدي وفاهم وعارف هعمل ايه. انا مش هنتظر هجوم النعمان او جيش كسرى، حمزة هو اللي حتري. ايه؟ انا خارج بالشباب اللي معايا في اخطر مغامري، ورجالتك كلهم مستعدين وجاهزين ومنتظرين الامر. منتظرين ايه يا ابني؟ اطمئن يا سيدي وسيب حمزة يعمل اللي قال عليه. لكن يا عمر يا ابني، انت ناسي النبوءة القديمة؟ النبوءة القديمة، الكلام اللي قالوه على حمزة يوم ما اتولد. حمزة هو الخير العميم اللي ربنا هيجيب الخير للعرب على ايديه. يا ابني ده كلام انتهى خلاص، انما جه وقته عشان نفتكره دلوقت. ولازم نتجمع والنادي بالزحف ونصح النيام ونقول لهم في الوقت للجهاد وقائدكم اهو. انا خادم فكر التوحيد العرب، وهبت عمري وجهادي لتحقيق الامنية دي، وحتتم المعجزة، وحيجتمع الشمل ونصبح قوة عظيمة ونرفع رؤوس ومنكونش ابدا عبيد لكسرى او تحت سيطرة حد. في الحقيقة الكلام اللي بتقوله ده يا حمزة كلام بطل صنديد عايز الخير لاهله، وبده يسعدهم ويحررهم ويجعل منهم قوة كبيرة، وده هو غاية المنى. انما صدقني اذا قلت لك مش عارف انصحك بايه ولا اقول لك ايه. تقول لي انا دعي لك يا حمزة ابني واتمنى له النصر والخير. دعي لك يا ولدي من كل قلبي. متشكر يا والدي وربنا يبكيه. ودلوقت يا عمر يا عيار، امرك يا قائد العرب. فرصتك اللي طول عمرك بتتمناها اجت، واظن مفيش وقت بعد كده للانتظار، وفرسان الطليعة برا منتظرين. وافتكر اننا نهجم احنا قبل اعدائنا ما ينتبهوا ويفكر حد فيهم في الهجوم. Thank you. عن فريسة. وناس اننا سباع فريستها الاولى في ارض النعمان. سيبوه. ما تستعجلش موتك يا سبع يا مسكين. والله هولا دي جابت السباع هويتي. ورشيت حس ناشي. ورايا زي حيوان عيسى. سيبي. سيب قد عندي كمان. قتلت السبع. حياتي دلوقتي حياتك. انت مجنون. بقول لك واحد مننا احنا الاثنين لازم يموت. على كل حال مش هكون انا. قتلت السبع ولازم تموت. لازم تموت لإنساني غطار، لأنك قتلت الوحش الرحيم اللي كان آنس وحدتك وحامي وجودك وكفيني شر حاجتي للناس. قتلته وانت ظالم عادج، وعشان كده لازم تموت. انت فارس ماهر جريء وخسارة في الموت. لازم اقتلك. اقتلك واخد بطار السبع. وانا بكل اسف لازم اخذك اسير. سيبوني. هسيبوا الاسير وخلوه معاكم لحد ما نعرف حكايته ايه. اقتلني احسن ما يتأسير. اما اعرف انت مين قبلة وحكايتك ايه. اتكلم يا فارس. حمزة قائدنا بطل ويحب كل شجاع مغوار. انا مخلوف غريم النعمان والقناصة بنت النعمان. دي لازم حكاية لطيفة. وكن سعيد لو اسمعها من الفارس المغوار مخلوف. خدمت النعمان وحميت عرضه، ويوم الفارس الرهيب غبوش ما غلب القناصة في الميدان وحبي يتزوجها قصرا، هجمت عليه وقتلته وانقذتها منه. وكنت انتظر ان القناصة توفي بوعدها وتتزوجني انا، لكنها غدرت وابوها خان العهد ومكافئتي كانت النفي خارج البلد. وجيت عشت هنا في الصحراء مع السبع اللي قتلته ده، وكان اوفى من البشر لاني انقذته، فرد لي الجميل وخلاني عشت معاه في مغرته مرتاح. واعتاد السبع انه يخرج يجيب الفريسة اللي صفه، وكان غنيني عن الناس. اسمع يا مخلوف، انت فارس عظيم وحرام تعيش ضايع في الصحراء بالصورة دي. بعد السبع ممات اصبحت وحيد مليش صديق. انا حمزة صديقك واخوك. وان كان على النعمان عدوك احنا رايحين لحد. وحجوزك بنته القناصة واعتبر ذا وعد. صحيح، ده انا اكون عبدك وخدامك وسيفي تحت امرك لحد ما اموت. بتقولوا ايه؟ ما في شيء اكثر من ان الناس اللي كانوا هايمين في الصحراء وبعتنا نشوف مالهم رافضين يقابلوك. انتوا مش عملتوهم على ارواحهم مالهم؟ ورغم كده برضو مش عايزين يجوا هنا ابدا. خايفين يا حمزة ومعذورين. خرج عليهم قبل كده قاطع طريق شرير، خد اموالهم وجردهم من كل حاجة كانت معهم، وقال لهم لو كان في حد يحميكم مني روحوا هاتوا. وقاطع الطريق ده راح فين؟ بيقولوا رجع الحصن بتاعه هو ورجالته منصورين. انت نسيت يا حمزة اننا رايحين نحارب نعمان من صاحب الحصن اللي ساب التجار الاعجام. صاحب الحصن اولا. واجري يا عمر حالا اكشف لنا الطريق. وانت يا مخلوق احتفظ بالتجار الاعاجم معاك لحد ما نرد لهم اموالهم بعد ما نوصل الحصن ونعرف المغتصب اللي فيه ده يبقى مين. Thank you. تبدي مع الحسنة دي. انا قضاءك المستغفر. جيت لحد عندك يا قاطع الطريق يا لص عشان اربيك واحرمك تتعرض الناس. انت مجنون. عايزك تفتح باب حصنك وتنزل هنا عشان اربيك. انت لازم عايز تموت. هتشوف اللي حيموت فينا مين. افتحوا الابواب. يطرد وفد كسرى ويضرب رجالي بالسيف وبعد كده جايب حد عندي بفرسانه. يا مولاي النعمان، حمزة ده حرام السكوت عليه. ابعتوا حالا رسول لكسرى، قولوا ان الفارس العربي حمزة البهلوان جاي يهاجمنا بفرسانه وان الحرب حتقوم بيننا وبينه، ويجب على كسرى العظيم ان ينقذ حليفه وابعتله حالا جيش يهزم العرب ويصير حمزة. بعتنا الرسل قبل كده يا مولاي ومنتظرين وصول المدد من بلاد العجام. ولحد ما يوصل لكم المدد من بلاد كسرى البعيدة هتعملوا ايه يا رجال في النعمان؟ القناصة. تعالي يا بنيتي تعالي ساعدي ابوك برأيك وتدبيرك العظيم. القناصة بنت النعمان دبرت كل شيء وساعدت بوها، لا بالرأي والمشورة بل بالعمل العظيم. أنا سمعت باللي عمله حمزة وعرفت نيته وإنه جاي قاصد قصر النعماء. فقلت لما أروح لهم أنا هناك وأشوف أقدر أتصرف ولا لا. أنتي رحتي عند حمزة يا أميرة؟ ولقيت مخلوف، مخلوف اللي فرضناه منفي خارج بلادنا انضم لي. مخلوف؟ آخي الخايب. مخلوف انتهى خلاص يا والدي. ضحكت عليه وقعت حمزة وقبلت زواجه. نعم. وبالليل بالليل السيف ده اتكلم وقطع رقبة مخلوف وديني شفتها معايا هيك. رقبة مخلوف؟ وبكرة هرجع لهم واجيب راس حمزة عشان النعمان يرتاح. وحمزة؟ وفر عليك المشوار يا خاينة مسلمة. عجوبة نفسك. حمزة؟ حمزة؟ اقتلوا عرادو اقتلوا عرادو اقتلوا على حمزة يا نعمان. انا ضدهم وقدت اكثر منهم وعجوه. اجموا عليه اجسوه. اجموا اجموا اجموا اجموا اجموا على حمزة يا نعمان. انا ضدهم وقدت اكثر منهم وعجوه. اجموا عليه اجسوه. انت اللي حتموتي قبله يا الناصة مسلمة وبعدين رجال تبوكي ربوكي العمدور. ابعد ابعد المغاط ما بعدش عن الخاين ابدا. قولوا منها قريب ولازم انتقم منك المغلوب اللي خشيه. يا نعمان انا عايزك انت انت يا نعمان عشان تعرف انك ضعيف مسكين وكسر نفسك ما عرفش فيك. ها سبت ليه؟ وقف مكانك. جيت مره واسرك تحافظ. ما سلم يا نعمان. الابطال العرب انضموا لبعض لانهم عرفوا ان ما فيش عربي يحارب عربي ابدا ولازم كلهم يكونوا يد واحدة على التخيل. وبنتي ماتت لانها رمز الخيانة والخسة. والحكم هيصدر بعد كده عليك يا نعمان. عمير كسرى وحليفه جزاء الموت. خذوا النعمان وقيدوه لحد ما ننفذ الحكم فيه. لا لا يا حمزة. النعمان سيف عربي قوي يقدر يساعدك ويقف معك. واذا كانت الظروف بعدتني عنك وعن اخوان العرب فالحمد لله اللي انت ظهرت وجمعتنا من جديد. يا من القصص الشعبي استمعتم الى حلقة جديدة عن حمزة البهلوان، كتبها للإذاعة ابراهيم حسين العقاد.